يتجلى لك كم أثر ذلك الفعل في شيوع أمراض حار الطب في علاجها. وما ذاك إلا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. يا كرام، الزنا كله حرام، لكن منه ما هو أسوأ من بعض، فهو من الشاب جرم، لكنه يكون أعظم جرما إذا كان ممن قل عنده داعيه فرق عظمه وكبر سنه، لأنه يدل على خبث نفسه وسوء طبعه. ولذا كان هذا الذي لا ينظر الله إليه شيخ أي كبير في السن زان، نسأل الله العافية. اليوم يا مؤمنون فتحت أبواب الشرور على الناس، وتيسرت وسائل الآثام، وسهل الوصول للحرام، فليس بين العبد وبين السوء إلا أن يسافر إلى أي بلد شاء ليجد ما يريد، بل ربما كان أقرب من ذلك. لكنه زمن الابتلاء، لكنه زمن الابتلاء، فمن يثبت ويعصم نفسه من الشرور والفواحش ومن يخفق في ذلك. والخذلان والله أن ترى رجلا بلغ الخمسين أو قارب يتنقل في الأسفار، يعاقر المحرمات، ويجالس المؤمنس والمؤمنسات، ولربما أوهم نفسه بحل فعله حين يسلك طرقا من الزواج يعلم هو في قرارة نفسه أنها تلاعب، وتلك مسالك مردية. وقد كان جدير بمثله أن يكون من عمار المساجد وملازم القرآن، فقد أعذره الله إذ أبقاه وأطال عمره وأصح قواه. فلما دام على هذه المسارب المحرمة برغم قلة الداعي وتيسر الحلال عنده، كان ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا مؤمنون، وتجاه تيار الشهوات الجارف، وأمام شكوى البعض من خوفه من الوقوع في الزنا شيخا كان أم شابا، فيبقى التحصن مطلبا ملحا. وكل قارئ للقرآن يقرأ كيف فعل يوسف عليه السلام ولينجو، فهو قد ذكر الله أولا فقال معاذ الله، ثم هرب من مكان الشر ثانيا واستبق الباب، وهن وقد تذكر نعم الله عليه فقال إنه ربي أحسن مثواي، ومع هذا خاف عقوبة ربه لمن عصى وظلم فقال إنه لا يفلح الظالمون. كل هذه مع سابقة العلاقة مع الله وحسن العمل قبل البلاء والفتنة كان سببا لعصمته، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وإنها لعظة تؤخذ من تلك القصة جديرة بأن يرتسمها الراغب في العفاف شابا كان أم شيخا. معشر المسلمين، وثاني الثلاثة الذين ذكروا في الحديث ملك كذاب. إنه رجل أعطاه الله الملك، فالناس تحت ملكه وتصرفه، لا حاجة لأن يكذب عليهم، ومع هذا فإذا تحدث معهم كذب عليهم، وإذا وعدهم أخلف مواعيده. إن الكذب حرام في حق كل أحد، إذ هو من أسوأ حصائد اللسان، وهو الصراط الموصل للنيران. وفي مقول سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى البر، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لذا كان الصالحون ينأون بألسنتهم وأفعالهم عن الكذب، لأنه كما قال ابن تيمية أساس السيئات ونظامها. ورحم الله الإمام الزهري إذ يقول: والله الذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء بأن الكذب حلال ما كذبت. لذا فلا عجب أن ترى الكذب ينأى عنه كرام الرجال، لأنه مذمة مع كونه إثما. ومما يروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل: أفيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وبرغم شناعة الكذب إلا أنه يزداد جرمه ويعظم إثمه إذا كان من ملك إنه لم يكن بحاجة لأن يكذب، ليس براغب ولا راهب من أحد منهم، لذا كان من الممنوعين من تكليم ونظر رب العالمين ملك كذاب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، ثالث الثلاثة امرؤ قد جمع بين نقيضين واتصف بخلتين متناقضتين. إنه فقير قليل ذات اليد، عائل عالة على غيره، ومع هذا فهو على خلق الله متكبر، إنه العائل المستكبر. الكبر مذموم بكل حال، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى ينقى منها، لأنها لا يدخلها إلا سليم القلب وصاحب الكبر قلبه مريض. إذ ما الذي دعاه للتكبر وهو مثل الناس في كل شيء بل ربما تقول، وما عنده من فروقات فهي معرضة للزوال اليوم أو غدا. ورحم الله محمد بن الحسين بن علي إذ قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك وأكثر، وما تكبر أحد إلا مقت، وما تواضع إلا أحب. الكبر تبغضه الكرام، وكل من يبدي تواضعه يحب ويحمد. خير الدقيق من المناخل نازل، وأخسه وهي النخالة تصعد. بل تأمل في كل منحرف عن الحق تجد أن الكبر سبب ضلاله. إبليس تكبر فأبى فطرد، وقال ربنا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. قوم نوح ما منعهم من قبول الدعوة والاستماع لنداء الفطرة والإيمان إلا الكبر، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قوم عاد ظنوا بسبب تكبرهم أنهم أقوى من في الوجود، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. قوم ثمود من بعدهم نهجوا نفس النهج في الاستكبار والتعالي، فردوا دعوة الله وكذبوا نبيه عليه السلام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وحتى قوم شعيب قال الله عنهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وحتى فرعون قال عنه ربنا: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. نعم، صدهم عن قبول الحق الكبر، ولربما صد الكبر اليوم بعض المسلمين لا عن الدين وإنما عما هو أقل من ذلك. ربما صدهم عن قبول النصيحة والإنكار عليهم والأمر بالمعروف. ربما صد بعض الناس عن الجلوس مع من هم دونه في المنزلة أو المال أو المنصب أو غير ذلك. ربما صدهم عن محادثتهم أو غير ذلك. وإذا كان هذا في الكبر مطلقا فهو أسوأ حين يكون من الفقير، إذ لا ثراء ولا مال ولا منصب، فحين يتكبر فجرمه أعظم وذنبه في الكبر أقبح وأطم. وبعد، فتلك خلال ثلاث، عقوبة أهلها أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ولعمري فليست هذه بهينة، فماذا يرجو من أعرض عنه ربه وحرم النظر لوجهه ومحادثته؟ فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك ولا التنعم بسماع كلامك. وبقي الثلاث خصال في مقول النبي عليه الصلاة والسلام هي مدار الحديث في لاحق الأيام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.